القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1949. التحريات اللي عندي يا فندم بتؤكد ان برعي بعد خروجه من السجن فتح دكان خردوات وسجاير واستقام وبعد عن شغلته القديمة في توزيع المخدرات، لكن بعد حوالي شهرين رجع تاني لتوزيع سمومه على الناس. برعي بيوزع المخدرات؟ ازاي؟ هو ساكن في نهاية زقاق وله بيت صغير مكون من دورين، وحريص جدا انه ما يفتحش باب بيته الا للمعروفين عنده من زباينه. معاه حد في البيت؟ مراته. عنده أولاد؟ لا يا فندم. بيستقبل حد من معارفه أو جيرانه أو قرايبه في بيته؟ هو حريص جدا يا فندم وما بيقابلش حد في بيته على الإطلاق. أمال برع بيسلم زباينه المخدرات إزاي؟ في حوش البيت. برع لسه فتح دكان الخردوات والسجاير؟ أيوة يا فندم. بيوزع سموم على الناس وهو في الدكان؟ لا يا فندم. أمال إيه؟ بيفتح دكانه الساعة كام؟ حوالي الساعة 10 صباحا ويفضل في الدكان لغاية الساعة 9 مساء. بيتغدى في البيت؟ أحيانا يروح البيت وأحيانا يأكل في الدكان. حد معاه في الدكان بيساعده؟ لا يا فندم، والفترة اللي بيروح فيها البيت بيقفل الدكان. ومراته؟ مراته بتروح لأمها أحيانا أو أختها. والأم بتيجي لمرات برع بيتها؟ لا يا فندم. يعني مفيش أي حد من معارفه أو قرايبه بيزوره في البيت؟ لا يا فندم، هو حريص جدا إن محدش يزوره في بيته مهما كان حرصه. إحنا لازم نقبض عليه متلبس. أوامر سعادتك إيه يا فندم؟ تحصر لي المترددين عليه في بيته، وتعرف لي أسمائهم، وتحدد لي الساعات اللي بيوزع فيها المخدرات على زباينه. تمام يا فندم. فهمت المطلوب منك كويس؟ أيوة يا فندم. أنا مش عايز برع يفهم إنك بتشتغل مرشد في البوليس. حاضر يا فندم. وأي معلومات جديدة تعرفها تجيلي فورا. تمام يا فندم. وعندك واحد شاي وشيشة وصلح المطلوب يا جدع. أيوة حاضر تحت أمرك. فين الشاي اللي طلبته؟ الله، ما انا جبت لك الشاي والكوبايه لسه قدامك يا محترم. معلش، هات لي شاي تاني بس سكره قليل. من عينيا. وعندك واحد مضبوط شاي تقيل سكر قليل. حاضر جاي. الله، ايه مالك؟ تعبان يا صاحبي، تعبان. تعبان من ايه بس؟ هقول لك ايه، ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. يا راجل روق كده وقول يا رب. الله ونعم بالله. بس مرات انك كده علي عشتي. وليه مش بتصرف عليها وعلى الاولاد؟ ما عنديش ولاد، بس مراتي ست مسرفة، وكل قرش بكسبه عايزة تجيب بيه ذهب تحطه في ايدها. يا ساتر استر يا رب. اعمل لها ايه واتصرف معاها ازاي؟ ربنا يهديها ويهدي كل عاصي. بقول ايه يا سحسونة؟ انا تحت امر. انا عارف انك راجل جدع وممكن تريحني بدل ما اعصابي تضيع ويمكن اتجنن. الله، طب وانا ايه المطلوب مني؟ محتاجة فرفش وانسى الغلب اللي انا فيه. مش فاهم. نفسي في ربع قرش اشربه. يا ساتر، انت بتقول ايه؟ ما تخافش يا سحسون، سرك في بير. ايه؟ اقولك عليا تاجر مخدرات؟ لا لا لا سمح الله، بس انا عارف انك صاحب مزاج زي. لا، اعمل معروف بلاش تكلمني في الموضوع ده، لا سيئة. لسه خايف مني؟ ده احنا دلوقتي نعرف بعض من مدة كبيرة. اوه، عن إذنك بقى نقالي. استنى بس، أنا فاهم إنك زيي وبتشرب لك نفسين. يا عمي سيبني في حالي. وكنت بتاخد حاجتك من برعي. برعي؟ برعي. ما أنا كنت ساكن هنا قريب وعزلت، وكنت بشوفك بتشتري منه، وبالأمارة هو ساكن في نهاية الزقاق اللي ورا القهوة. بس أنا بقى بصراحة ربنا كده أنا بطلت. عارف إن ربنا أكرمك وبطلت. آخرة الكيف دي وحشة. ده أنا كنت هضيع بيتي وعيالي وربنا أكرمني. عشان خاطري بس تدلني على برعي. ما أنت قلت إنه في نهاية الزقاق. أيوة، بس أصلا أنا جديد عليه وجايز يعني يخاف مني. طب طب وايه المطلوب مني انا دلوقتي؟ تفهمني بس كنت بتعامله ازاي وبتاخد منه طلباتك ازاي من غير ما حد يحس. ما انا قلت لك ربنا اكرمني وبعدت على الملعون ده وريحت ولادي وبيتي. يعني عاجبك اللي انا فيه؟ يا عم اهدى بالله كده وابعد عن الشر وغنيله. وحياة ولادك تقول لي، واوعدك مش هجيب سيرة لحد ابدا. اللهم طولك يا روح. وبعدين معاك حلفتك بولادك يا سحسونة. اسمع انت عارف بيت بورعي مش كده؟ ايوه عارفه. الصبح بدري الساعة 6 صباحا تروح وتخبط عليه. وش معنى 6 الصبح؟ الله، هو كده بقى من 6 ل7 بالكتير. تروح له بيته زي ما كنت انا بعمل. طب احكي لي بس كنت بتعمل ايه؟ اللهم طولك يا روح. الساعة 6 صباحا كنت اروح واخبط على الباب 3 خبطات. مين؟ يا صباح النعناع. خلي بالك يا شربات. مين اللي بيخب؟ ما تخافيش، ده واحد من زبايني. شفته كويس؟ وما فيش حد في الزواق غيره. انا هقف ابص من الشباك. اي حد تشوفيه جاي في نهاية الزواق زي عوايدك ترمي طبق ولا حلة في الحوش. طب انزل له انت. ايوه جاي. وبعدين ينزل برعي وشربات مراته تراقبه من الشباك. وبعدين ولا قبليه معاه علبة صفيح يديني المطلوب من ورا الباب وياخد فلوسه ويطلع بيته. ياه ده حريص قوي. طبعا ما اصله اتسجن قبل كده عشان كده خايف، ومن يوم ما اتسجن فكرت انا وخفت ورجعت عن الكيف وربنا اكرمني ونسيته. دي المعلومات اللي جابها المرشد يا فندم. انا عايز المرشد بتاعنا يروح ويجيب منه مخدرات. حاضر يا فندم. انا عايز برع يثق في المرشد ويعتبره زبونه علشان لما نهاجم نقدر نظبطه متلبس. طيب انا لو سمحت عندي فكره يا فندم. فكرتي ايه؟ اتنكر في زي ولاد البلد واروح له. لا مش دلوقتي، خليك انت لما نشوف المرشد هيعمل ايه. مين اللي بيخبط؟ صباح النعناع يا معلم. عايز ايه؟ بقول صباح النعناع. الجدع ده شكله غريب واول مره اشوفه يا شربات. ما تفتحش الباب وطرقه من هنا. ما تخافيش انا ما عنديش حاجه في البيت. هو ناوي على ايه؟ انزل له عشان اعرف حكايته وافهم ايه اللي في دماغه. خلي بالك يا بورع. الله مالك يا شربات، قلت لك ما عنديش حاجه في البيت. الله. طيب انا هفضل واقفه في الشباك. لا بلاش، مش مهم تقفي في الشباك وبلاش تظهري خالص. ايوه نزل لك يا محترم. خير يا اخينا. نعم. عايز حاجه؟ بقول صباح النعناع. صباح النور. انت مين؟ جرأة معلم بورعي. صباح النعناع. الله، هو اللي طالع عليك صباح النعناع؟ رديت وقلت صباح الفل. فلوسي جاهزه. فلوس ايه؟ تعبان وما بنامش طول الليل. هلا روح لحكيم ولا مستشفى يعالجك. هم قالوا لك عليا حكيم ولا ايه؟ انا جاي من عند حسونه. مين حسونه ده؟ زبونك القديم. اسمع ما اقولك، انا عندي دكان واللي عايز سجاير ولا خردوات يروح للدكان. مش فاهمني ولا خايف مني؟ روح لحالك وقول يا صبح وخلي نهارك يعدي على خير. بقول لك روح من قدامي. وعندك واحد شاي وفنجان قهوه بني تقيل وحلبة حصى وصلح المطلوب. ايوه جاي حاضر. نعم. بقالي ساعه مستنيك يا سحسونة. مستنيني ليش؟ برعي خاف مني ومرضيش يديني المطلوب. سبحان الله في طبعك يا اخي. طب وانا اعمل لك ايه بقى؟ تعرفني بيه عشان ما يخافش مني. ابعدني عن الشغلانه دي. لا يسيئك. ما تخافش انت هتروح معايا لحد دكانه. هقول له ايه بس؟ ده انا ما صدقت بعدت عنه. يعني عاجبك اللي انا فيه ده حسونه، ولا عايزنا اتهور واطلق مراتي؟ الله، طب وليه بس تطلق مراتك؟ الكيف يا صاحبي. الحقيقة أنا نفسي تبعد خالص وتتوب وتبقى زي دماغي حتنفجر خلاص. حرام عليك. فين؟ فضل ما تجيب قهوة أحسن. الله، مش حضرتك طلبت شاي؟ طيب سيب الشاي وهات قهوة. وعندك قهوة مظبوط، وكتر البن وصلح المطلوب. تعبت تعبت، ريحني إلهي ليسيعك. الله مطولك يا روح. طيب طيب نشرب القهوة ونروح للدكان. الله جريه يا خينا، انت مش خدت علبة السجاير؟ مالك واقف كده؟ ايه في حاجة؟ اعمل معروف، الفلوس اهي. يا دي الفلوس، فلوس ايه يا حضرت؟ معلم برعي، الراجل ده على ضمانتي وما تخافش منه. راجل؟ راجل مين؟ ده صاحبي وصديقي واكتر من الاخ، بس هو يعني صاحب مزاج كده وجالك لحد بيتك. صاحب مزاج، انت بقى اللي بعتته؟ ايوه هو اللي بعتني، وانا زعلت منك يا معلم برعي علشان رجعتني وايدي فاضيه. معلش معلش، هو خايف منك برضه. حسونه انت عيب. الله، ايه اللي اعرفه؟ ده انا اعرفه كويس واضمنه برقبتي كمان. افوت عليك بكره الصبح. خليها بعد بكره، الفلوس اهي، خليها معاك من دلوقتي. يا دي الفلوس، بقولك ايه، شيل فلوسك وتحرك، انا شايف واحد جاي ناحيتي. بقولك اتحرك انت وهو، مش ناقصين مشاكل. يا صباح النعناع. صباح الياسمين يا راجل يا طيب. فلوسك جاهزة؟ تحت امرك، اتفضل. وانا جاهز، اتفضل ومع السلامة. ايه ده؟ معلش الطبق وقع من ايدي، اصل كنت واخده اجيب شوية طرش للعيال. طرشي؟ طرشي ايه يا جدع انت؟ ما تتحركش من مطرحك يا برعي. الله الله الله، ايه ده ايه ده؟ اقولك ما تتحركش من مطرحك. الله، ما انا واقف اهو. فتشوا البيت. ويفتشوا البيت ليه؟ انا مش فاهم حاجة. وفتشتوا البيت وما لقيناش حاجة خالص. والمخدرات اللي سلمها للمرشد؟ الورقة اللي سلمها للمرشد ما كانش فيها مخدرات. معنى كده انه حس وعرف ان ده كمين له وضيع علينا الفرصة. جايز يا فندم. بس المرشد قال انه وثق فيه ووعده يسلمه المخدرات اللي هو عايزها، وعشان كده انا استصدرت امر بالتفتيش ووضعت الخطة لضبط متلبس. وفشلت مع الاسف يا فندم. مهما حصل برعي مش هيفلت من ايدي. فك المراقبة عنه وابعد رجالتك مؤقتا. لكن تعرف يا برعي، قلبي كان حيوقف لما شفت البوليس في الزقاق وهما ماسكينك. ما تخافيش على جوزك يا شربات، انا فهمت الفولة لما الجدع اللي اسمه حسونة جاني. ايه؟ فهمت ازاي؟ العقل النظيف، العقل النظيف يا شربات. طيب اعرف. الجدع حسونة تاب وما بقاش بيشرب، وبقاله مدة ما حدش بيشوفه، عشان كده بقى لما جاب لي الجدع اللي معاه ده انا ما اطمنتش يا شربات وفهمت الملعوب. يحميك يا سبع الرجال. قلتلك ما تخافيش على جوزك. على بطاطا، بطاطا سخنة قوي يا بطاطا، بنار الفرن يا بطاطا، قرب قرب على البطاطا السخنة. بطاطا سخنة لو سمحت. أقولك ايه، خد البطاطا وتحرك بسرعة. ما تخافش، انا لابس ملابس واحدة ست ومش ممكن حد يشك فيها. بسرعة اتحرك من هنا، وبالليل نتقابل في المكتب. البطاطا السخنة، سخنة وبنار الفرن يا بطاطا. مين؟ اللبن، اللبن الحليب. يا ستي بتاعت اللبن. نعم. استنى انا نزلك. لا ما تنزلش. ليه؟ اصل اللبن خلص خلاص. طب اعملي حسابي بكرة ان شاء الله. بس اوعى تنسي. حاضر. البطاطا سخنة بنار الفرن يا بطاطا. بيعت اللبن. مالها يا فندم؟ بتيجي الزقاق ومتديش حد لبن غير برعي. برعي بنفسه اللي بيستلم منها اللبن؟ لا، مراته هي اللي بتستلم اللبن، وبتاخدها جوه الحوش بتاع البيت وتقعد معاها مدة بسيطة جدا وتخرج البياعة. طيب وده معناه ايه يا فندم؟ هتفهم. كمان بياعة اللبن بتخبط على الباب 5 خبطات. انا مش فاهم حضرتك عايز تقول ان بياعة اللبن ليها علاقة ببرعي؟ جايز. عشان كده بقى انا عايزك تراقبها كويس من غير ما تحس بيك. تمام يا فندم، انا راقبت ام سعد بياعة اللبن من ساعة ما خرجت من بلدها لغاية ما جت لبرعي. والنتيجة؟ اللي حصل شيء غريب يا فندم. خير؟ ام سعد بياعة اللبن من ساعة ما خرجت من بلدها لغاية ما جت عند برعي ما باعتش لبن لحد ابدا. يعني بتجيب له اللبن مخصوص؟ ده اللي حصل يا فندم. الكلام ده حصل كم مرة؟ 3 مرات. انا دلوقتي فهمت. اسمع، ايوه، انا عايزك بكره بالليل الساعه 8:30 مساء تحط رجالتك قدام دكان برعي، وحد من الرجاله يرغي معاه وما يخليهش يقفل الدكان بتاعه قبل الساعه 9 مساء. هو عاده يا فندم ما بيقفلش قبل الساعه 9 مساء؟ لا، احتمال يقفل بدري ويفسد الخطه. خطه ايه يا فندم؟ الساعه 8:30 هطلع البيت اللي جنب بيت برعي وحنط من السطح لسطح بيت برعي. يا فندم البيتين مش زي بعض، يعني فيه مسافة كبيرة من سطح بيت برعي وسطح البيت اللي جنبه. لا ما تخافش عليا، أنا حوصل لسطح بيت برعي. طيب خلي بالك يا فندم، لأن برعي جايز يكون معاه سلاح. قلت لك ما تخافش عليا، احنا فشلنا مرة ومش ممكن نكرر الفشل. وليه حضرتك عايز تبات فوق سطح بيت برعي؟ علشان يبقى سهل علينا نظبطه متلبس. طيب واحنا يا فندم؟ تنفذوا اللي هقول عليه دلوقتي. افتكر انت فهمت. انا مع الرجاله في بدايه الزقاق، ومحدش يظهر منكم ابدا. ايه رايك؟ الحقيقه اللي يشوف حضرتك يقول انك اجدع معلم. انا هدخل الزقاق شايل قفص عيش، مش عايز الراجل اللي بيبيع عيش في الحاره يدخل مهما حصل. هخلي حد من الرجاله يمسكه ويبعده عن الزقاق ويشغله في اي حاجه. اشتري منه كل العيش اللي معاه، وبالطريقه دي مش هيدخل الزقاق ابدا. مين؟ اللبن الحليب. حليب يا قشطه. الله، دي ام السعد، بسرعه انزلي لها. انا عارفه ايه اللي جابها بدري كده. ايه مشغوله في ايه يا شربات؟ اشعلي على النار يا اخي. طيب خليك انت، انا نازل لها. امال فين الراجل اللي كان بيجي بالعيش كل يوم؟ يعني اخوه يا بيه، اخوه عايز بكام عيش؟ هات 5 ترغيف. اصله بعيد عنك عيان شويه وديناه المستشفى. الف سلامه له. واداني العلوان وقال لي روح للبيه علشان ما يزعلش منينا. كتر خيرك، سلم لي عليه. يوصل يا بيه، بس لو سمحت الاقي عندك كوبايه ميه، اصلي ريقي ناشف من الصبح. ادخلي بسرعة، ادخلي. ما تخافش، ما حدش في زواق خالص. اخباره ايه؟ بيسلم عليك. ماشيني بقى. طيب خدي فلوسك ايه، وفهميه المرة ما الجاية ما تتحركش. إيه ده؟ إيه ده؟ من مطرحك يا برع. الله الله، ايه ده؟ انت انت انت, انت جيت منين؟ بقولك ما تتحركش من مطرحك. خد القسط بتاعك يا مساعد. مع السلامة. مع السلامة بقى. اخد القسط وتمشي من غير ما تاخد اللبن يا برعي. مش عايزين النهاردة. سيب القسط يا مساعد، خليه في ايدك يا برعي. صوت الرصاص، اهجموا بسرعة. أنا ماليش دعوة يا بيه، أنا كنت بجيب له القسط كل يوم زي ما قال المعلم الكبير. دي معروفة يا مساعد. ومين بقى المعلم الكبير؟ ها؟ اسمه إيه؟ مش ممكن. لا ممكن، قسط اللبن قدامك اهو. يعني المخدرات كانت في قسط اللبن؟ وكانت أم السعد بتجيبها لبرعي كل يوم الصبح، تجيب له كمية محدودة من التاجر الكبير يوزعها على زباينه بدري. يعني برعي كان حريص ما يخليش أي مواد مخدرة في بيته. أيوة يا فندم، لكن المخدرات كانت تحت اللبن ازاي؟ شوف بقى يا سيدي. ايوه. قسط اللبن مكون من جزئين. ايوه. الجزء الاولاني الاسفل فيه المخدرات. والجزء الثاني العلوي فيه اللبن. وكل جزء مستقل بذاته. يعني ممكن تفصل الجزء الاول عن الثاني بسهوله. وده بقى اللي كان بيعمله برعي لما تجيله بيعة اللبن. ياخد الجزء اللي فيه المخدرات ويفضيه ويرجعه زي ما كان. ايوه، لكن حضرتك عرفت الحيله اللي عاملها برعي ازاي؟ اللي كنت متاكد منه ان ام السعد لها علاقه بالمخدرات، والدليل انت عارفه كويس، لانها ما كانتش بتيجي الزقاق ولا تبيع لبن لحد غيره. ومش معقول تتحمل نفقات سفر وتعب ومجهود علشان تبيع لواحد بس. طيب حضرتك عرفت ازاي ان المخدرات في الجزء الاسفل من القسط مع انها مش ظاهره؟ لان برعي ساعه ما شافني قدامه ومسدسي في وشه كان حريص يتخلص من القسط، وكان ممكن ينجح في حيلته ونفشل للمره التانيه. لكن خوف ام السعد وترددها انها تاخد القسط، وعشان ما لقيتش حاجه مع برعي ياخد فيها اللبن، كل ده خلاني شكيت. الحقيقه حضرتك تعبت، وخصوصا انك قضيت الليل كله صاحي في عز البرد. اي تعب يهون في سبيل الواجب. واذا كان المجرم بيفتكر انه ذكي، اعتقد اننا برضو عندنا عقل نفكر بيه. أغرب القضايا. اشترك بالتمثيل محمود الحديني، فهم الخولي، علي قعود، سهام فتحي، أبو الفتوع عمارة، زكي عبد المجيد، نوال البطوطي، صلاح يحيى، السيد صالح، سيد عبد الباسط. التسجيل ألفي إبراهيم. المخرج المساعد عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.